The second oath. Consecration. Yes, sir. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقفنا عند حديث عائشة نقرأه. قال المصنف عليه رحمة الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. قولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين ليس معناه أنها تقصد أنه يقرأ أنه يبدأ بالآية الحمد لله رب العالمين، إنما تقصد اسم الصورة، أي يقرأ بصورة الحمد، لأن من أسماء الفاتحة الحمد لله. فقولها ويستفتح القراءة بالحمد لله أي يستفتح القراءة بصورة الفاتحة، لئلا يظن أنه يستفتح بإيه، لأن البعض قد يستدل بأن البسملة ليست من الإيه، من الفاتحة، فبمثل هذه الألفاظ أن الإنسان كان يستفتح بإيه، الحمد لله رب العالمين. إذن يقول إذن بسملة، لكن هي لم تقصد ذلك، إنما تقصد يستفتح بإيه، بصورة الحمد لله، من أسماء الإيه؟ الفاتحة، ها هي أم القرآن وأم الكتاب، ومن أسمائها الحمد لله، تسمى سورة الحمد أو الحمد لله. طيب نعود. قالت: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذاك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه، قال أخرجه مسلم وله علة. وقفنا عند قول ابن حجر بيقول وله علة، هذه العلة التي يعني أجمل هنا ذكرها الحافظ في كتاب التلخيص، تلخيص الحبير، قال هو بيتكلم عن حديث مسلم هذا، قال وله علة ذكرها في كتاب التلخيص، وقال أن العلة في الحديث أنه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة، وأبو الجوزاء هو أوس ابن عبد الله الربعي، قال ابن عبد البر هو لم يسمع منها، أي لم يسمع من عائشة، ونص عليه ابن عدي. لكن ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أبي الجوزاء أنه قال أرسلت رسولا إلى عائشة يسألها. طب إذن هنا الانقطاع ها تم إيه وصله ولا لم يوصل؟ وقال يعني في طريق آخر قال أرسلت رجلا إلى عائشة فسأله، هل رفع الإشكال ليه؟ ها ها الجهالة، ما احنا خرجنا من القطاع وقعنا فين؟ أرسلت رجلا، من هو الرجل الذي يذكر؟ ها والجهالة من أسباب ضعف الحديث. نعم لا لا لا لا، لو كان صحابيا لم يكن ذلك علة، أكثر من كذا. حديث عائشة ذكرنا تفاصيله في المرة السابقة، لكن نأتي إلى الجديد فيه، وهو كان ينهى عن عقبة الشيطان بضم العين وسكون القاف، وفي رواية أو في رواية عند مسلم وكان ينهى عن عقب الشيطان. تفسيرها على أقوال، ما المراد بهذا النهي عقبة الشيطان بضم العين وتسكين القاف؟ تفسيرها على أقوال، الأول أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه، ذكره ابن دقيق العيد. الثاني أن عقبة الشيطان أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض، وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى. الثالث أن المراد بهذا النهي أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين. هذا القول التفسير الثالث ليس داخلا في النهي، بل هذه الصورة الإقاع بين السجدتين قال بها ابن عباس وابن الزبير، وقول للشافعي اختاره النووي ابن الصلاح. قال طاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال هي سنة، يعني يرفعه لنسلم، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال بل هي سنة نبيكم. إذن هناك إقعاء مشروع، إقعاء مشروع هو إيه؟ بين السجدتين، أن ينصب القدمين، أصابع القدمين تجاه القبلة، والإليتين على القدمين. إزاي يا أستاذ نور؟ أرنا. أيوة، هذا هو الإقعاء الجائز المشروع. لا، ليس سنة في حال يدك مخيرة، ليس سنة في حال التشهد، إنما ورد من قول ابن عباس ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سنة. طيب، وهو أن يجلس ينصب قدميه أصابعهما تجاه القبلة ويجعل إليتين على القدمين، هذا فقط يكون بين السجدتين. طيب، أما الإقاع العقبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هي في التفسير الذي ذكرناه، أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب قدميه وفخذيه. إزاي السنور؟ الإليتين بالأرض وينصب القدمين. أيوة، نعم نعم، أحسنت، يلصق نعم الإلية بالأرض وينصب وينصب الساقين والفخذين ويضع يديه على الأرض، وهذا من الإقعاء، لأن طبعا يشبه جلسة الكلب عزكم الله. وبالاستقراء نجد أن الشرع ينهى المسلم عن تشبه بالحيوانات، نقر كنقر الغراب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب. إذن فرق بين الصورة المشروعة وبين عقبة الشيطان التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الإقعاء المشروع له موضع، وهو بين السجدتين، ليس مشروعا في التشهد الأوسط ولا في التشهد الأخير. الله أعلم. الصورة الأولى التي قال فيها وذكر ابن خلعيد أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض. إزاي بقى يا أستاذ نور؟ يفرش القدمين ويجعل الظاهر تجاه الأرض، اجلس كأنك تشهد عادي، كأنك حتى تشهد جلسة عادية. أيوة، افرد القدمين، افرد القدمين تحت الإلية، افردهم تحت الأرض، افردهم بعد الأرض، افردهم. أيوة، هو ده ويجعل الأصابع لا تتجه القبلة يجلس على القدمين. نعم يجلس على العقبين، ده اسم العقب. نعم أيوة، ده الصورة الأولى التي ذكرها ابن خلعيد. إذن أنت في كل ركز، أنت في كل جلوس تدور بين الافتراش والتورك. طيب الافتراش هذا كان المرة فاتت، الفرق بين الافتراش والإيه؟ التورك. الصفة الثالثة الإقعاء ديت كما ذكرنا من العلماء بيرى أنها منسوخة، أن قال ابن عباس اللي هو لما قال هو سنة يرى أن هو منسوخ بالنهي عن الإقعاء، يعني ابن عباس بيقول هي سنة، ورد في الصحيح أن سلم نهى عن ذلك. فالشيخ ابن عثيمين قال ده يعني قال ابن عباس الذي ذكره ابن عباس منسوخ بالنهي عن الإقعاء، لكن طبعا النسخ يحتاج إلى متقدم ومتأخر، والجمع مقدم على الترجيح. أن يحمل قول ابن عباس على الجلوس بين السجدتين فقط، لكن التشهد يدور بين الافتراش والتورك على ما ذكرنا من تفصيل في المرة السابقة. وقلنا كما ذكرنا الراجح إن كل تشهد يعقبه سلام كتشهد الفجر والثالثة من الثلاثية وركع والتشهد الثاني من الايه من الرباعية، فكل تشهد يعقبه سلام يتورك فيه. طيب اما الافتراش فهو ادعى لي لان تقوم الى ثالثة، يعني ايهما ايسر، ان تقوم من تورك ام تقوم من افتراش؟ من التورك أم من الافتراش؟ أيهما أيسر؟ الافتراش. قال ونهى أن يفترش الرجل الذراعي، طبعا دي صورة معلومة جدا للأسف برضو قد يقع بها الكثير عند السجود، يلصق الكف والذراع والمرفق بالأرض. نعم هذا يعني بيفرد الأيوة. هذا يعني حتى لا عادي السجود العادي، لا يعني قدم الرأس بين الكفين، ضع الرأس بين نعم هذا هو عزك الله جزاكم خيرا. قال ونهى عن افتراش كافتراش السبع الكلب، فهذا سلم بيذكره على سبيل التنفير، ان النفس دوما سلم يقول ليس لنا المثل السوء، وفي الآية كمثل الكلب إن تحمل عليه يلد. فقال العلماء أنه يذكر المثل للتنفير، لأن الأمثال قد تذكر للترهيب للترغيب للتنفير للتقريب للتحفيز. طيب فالحديث هذا فيه دلالة على النهي عن افتراش الذراعين في السجود، بل السنة رفعهما، وقد ذكرنا أن سلم كان يبالغ في رفعهما حتى أتت بهمة لمرت من تحت يديه، حتى كان سلم يعني كان يعني يشفق عليه من كثرة كان سلم سجوده، كان كركوعه كقيامه يسجد بالساعات، وهذه هيئة صعبة. لذلك أن سلم كان إذا سجد رفع عليه هكذا، وقالوا أن هذا له علة، وهي أن الإنسان إذا افترش هذا مدعى للتكاسل وأن يركن إلى الأرض، وكل هيئات الصلاة تدعو إلى النشاط وليس الكسل. لذلك في رواية من حديث أنس قال اعتدلوا في السجود، قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. قال سلم اعتدلوا، ما معنى اعتدل في السجود؟ اعتدال السجود أن يسجد على جبهته وعلى أنفه، على كفيه، على ركبتيه، على أصابع قدميه. أمرت أن أسجد على سبعة. قال الجبهة وأشار إلى الأنف. طيب ثم نأتي إلى حديث آخر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة لإيه؟ تكبيرة الانتقال، تكبيرة الإيه؟ الإحرام، تمام. وإذا كبر للركوع، قال ابن عمر بينقل مواضع الرفع، إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، قال متفق عليه. هذا الحديث يذكر مواضع ثلاثة ترفع فيها اليدان: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع منه. أخرج البخاري عند الرفع من الركوع، وليس كما يفعل الناس يجعلون باطن الكف تجاه الوجه، لا، بل باطن الكف يكون تجاه القبلة، لأن الناس للأسف بيفرقوا بين الرفع عند تكبيرة الإحرام والرفع عند الرفع من الركوع، وهما سواء، كل رفع في الصلاة له نفس الهيئة، لكن جعل باطن الكفين تجاه الوجه عند الرفع من الركوع ليس من السنة. إزاي يرفع؟ لا، باطن الكف تجاه القبلة، كما كنت ترفع عند تكبيرة الإحرام، عند النزول إلى الركوع، نفس الهيئة تفعلها عند الرفع من الركوع. أما جعل باطن الكف تجاه الوجه، أنا لم أتكلم عن الدعاء، بقول جعل باطن الكف تجاه الوجه عند الرفع من الركوع ليس هذا من السنة، بل باطن الكف يكون كما كانت عند الرفع للركوع وعند الهوي إلى عند الرفع لتكبيرة الإحرام وعند النزول إلى الركوع. طيب، متأخر لا قلم لا كراس. وفي المشهد الله يجزاك خير، الله يجزاك خير والله. ها، نعم نعم، هكذا. رفع أخرج البخاري بسندي في جزء رفع اليدين. إيه جزء رفع اليدين؟ رسالة في صفة رفع اليدين للبخاري، كل ما رواه البخاري في صحيحه فهو على شرط، لكن هناك مصنفات له أخرى ليست على هذا الشرط. ما الفرق بين الأدب المفرد وكتاب الأدب من صحيح البخاري؟ صحيح البخاري في كتاب العلم، كتاب الوحي، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، الصيام، الحج، الجهاد، المغازي، كل دولة على شرط البخاري، ثم أجمعت في الجملة على صحة هذين الكتابين البخاري ومسلم. البخاري له كتب أخرى لم يشترط في هذا الشرط، زي كتاب أدب المفرد. في فرق بين الأدب، كتاب الأدب الذي هو كجزء من صحيح البخاري، وفي كتاب خاص، يعني كتاب لوحده كده 300 صفحة كده، اسمه الأدب المفرد، زي الشيخ الألباني قام على تحقيق هذا الكتاب، اسمه الأدب، كتاب الأدب المفرد. ده في صحيح، في ضعيف، في أصل موقوفة، في أصل مرفوعة، حديث مرفوعة، في صحيح في الضعيف. شرط البخاري شرط أعلى من شرط مسلم، وهو اشتراط اللقاء، المعاصرة واللقاء، وليس مطلق المعاصرة كما اشترط مسلم، المعاصرة وإمكان اللقاء ولو ووقوع اللقاء، مش إمكان اللقاء، وقوع اللقاء ولو مرة واحدة، شرط من القوة بمكان. قال: فالحديث هذا حديث عمر يخبر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه في هذه المواضع الثلاث. والحديث دليل على مشروعية رفع اليدين في ثلاثة مواضع التي ذكرناها. نعود إلى هذا الأثر الذي ذكره البخاري في جزء رفع اليدين، أن سعيد بن جبير سئل عن رفع اليدين في الصلاة، قال: هو شيء تزين به صلاتك، شيء تزين به صلاتك. وهذا الرفع لا يفعل عند السجود، لا عند النزول إلى السجود، ولا عند الرفع من السجدة الأولى، ولا عند نزول السجدة الثانية، ليس هناك رفع عند السجود ولا يفعل. وفي رواية في هذا الحديث ها وكان لا يفعل ذلك في السجود، كما بعد أن نقل مواضع الرفع قال وكان لا يفعل ذلك في السجود، إذن لا يشرع رفع الإيه. وهذا نسبه الحافظ ابن حجر إلى قول الجمهور، قال أن هذا الجمهور على أن السجود ها لا ترفع فيه اليدان. سيأتي حاضر نخلص دي ونسأل. طيب من العلماء من قال أن السجود يرفع فيه ترفع فيه اليد، واستدلوا بحديث مالك بن حويريث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع من ركوعه وإذا سجد وإذا رفع من سجوده. ولكن زيادة هذا الحديث صحيح، زيادة وإذا سجد هذه الزيادة فيها عنعنة قتادة وهو مدلس وقد عنعن، لذلك لم يذكرها الشيخان أعرضوا عنها لزيادة إيه الرفع عند إيه السجود. قال الحافظ أصح ما وقفت عليه من الأحاديث في الرفع في السجود. يعني الكلام ده مين يشرح كلام ابن حافظ ابن حجر هنا بيقول ايه اصح ما وقفت عليه من الاحاديث في الرفع من السجود، وبيعلق على الحديث دوت بيقول ان هذا الحديث اصح ما وقفت عليه من الرفع عند السجود. ها مش حديث صحيح؟ لا لا مش قلنا الحديث ده فيه عنعنة؟ عنعنة من؟ وهو ايه؟ فالحافظ يقول ايه؟ ان اصح طريق في الرفع من السجود في تدليل، اذا لم يصح شيء في الرفع عند السجود. عايز يقول رضا ان يقول ان اصح طريق ها قد يستدل به من يرى الرفع عند السجود فيه ايه؟ تدليس من؟ قتادة بناء عليه لم يصح شيء في الايه. فهمنا فهمنا فهمنا السؤال بقى ايه يا حبيبي خلاف السنه خلاف السنه خلاف السنه ها الشيخ الباني بيصحح الروايات في الرفع عند السجود. الشيخ الباني رحمه الله عليه في كتاب صفه الصلاه بيصحح الروايات اللي فيها رفع الايه عند السجود، لكن ها الذي ندين الله به ان هذا يعني لو كان ورد الصحابة نقلوا اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوا عنه كل شيء. فقد كلنا كلنا مقلدة، فالرجل بيقال الشيخ الألباني في هذا الأمر، الشيخ الألباني بيصح الآثار في الرفع عند السجود. طيب خلاص هو بيرى موقال بيقال الشيخ الألباني لا لا لا لا لا خالص لا لا لا أصل. وأيضا عايز أقول نقطة إن أصل الخلط في المسألة دي كان إن في رواية كان يرفع عند كل خفض ورفع، أصل رواية كان يكبر عند كل إيه، فالراوي وهم أو التاني هو أصل رواية إيه كان يكبر. طبعا ده لازم أنت بتسجد بتكبر بترفع بالصلاة الله أكبر الله تكبير إيه حرام تكبير إيه انتقال. فاختلط على الراوي أصل رواية كان يكبر مع كل رفع وخفض، يعني كل رفع وخفض طالع بيسجد بينزل بيقوم بيجلس، فأصل رواية كان يكبر فوهم الراوي فقال فكان يرفع. ايه الفرق بينهم؟ يرفع يعني ايه حركة يد، يكبر ده نطق الفم. ايه الرواية صح؟ كان يكبر مع كل رفع وخفض، يعني رفع وخفض مش رفع ايدين بقى، رفع يعني حركة الجسم بيسجد بيركع بيقوم دي تكبيرة الانتقال. فاختلط على الراوي رواية كان يكبر مع كل رفع يعني رفع وخفض قول تاني السجود القيام الجلوس، فوهم فقال فكان فكان يرفع مع كل رفع وخفض. كلام صعب ولا ايه؟ ذهب أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى أن المصلي لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. عند الحنفية نقتصر، قالوا يقتصر في رفع اليدين على تكبيرة الإحرام، مستدل بحديث عدة أحاديث غير ناهضة يعني غير قوية في هذا الباب، من أحاديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. نقول تاني حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة إلى قريب أذنيه ثم لا يعود، لا يعود يعني إليه إلى الرفع. وهذا حديث ضعف البخاري وأحمد والشافعي وابن عيينة، حديث ضعيف، فكيف يقوى على ما في الصحيحين وأصالة ضعيف؟ والذي في الصحيحين أن الإنسان كان يرفع في المواضع التي ذكرناها. يبقى لنا موضع رابع لم يذكر في حديث الباب، حديث ابن عمر ذكر مواضع تسعة، مواضع ايه؟ ثلاثة، كويس الحمد لله. الموضع الرابع الذي لم يذكر هنا ورد في حديث آخر ابن عمر من رواية نافع قال وكان إذا قام من الركعتين رفع يديه. ابن عمر قال ذلك ورفعه صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين في صلاة ثلاثية صلاة رباعية، ها إذا قمت إلى الثالثة متى ترفع؟ ها البعض يرفع وهو جالس، ها إنما السنة أن ترفع حال القيام كما تكبر حال القيام وليس حال الجلوس، فيكون التكبير موافق للرفع. حال الانتقال ترفع وإيه وتكبر. أثناء القيام تكبر، طيب، ويكون مرافقا له الرفع. وإن رفعت عند القيام لا حرج. متى ترفع اليدين؟ إذا قمت إلى الثالثة أثناء الانتقال تكبر بلسانك وترفع اليدين ويكون الفعل موافق للحركة، ويكون القول موافق للحركة، حال اسمها تكبيرة انتقال. لا تفعلها بعد أن تنتصب قائما، لا تفعلها وأنت جالس يا نايم اصحى، طيب، إنما تفعلها أثناء الانتقال. قال الخطابي، وعندنا طبعا حديث ابن عمر، وفي رواية أبي حميد، ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. قال الخطابي حديث أبي حميد في رفع اليدين عند النهوض من التشهد حديث صحيح. قال الخطابي حديث أبي حميد في رفع اليدين عند النهوض من التشهد حديث صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله عليه وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. قال أخرجه ابن خزيمة. ما زلنا مع الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المصنف حديثا آخر حديث وائل بن حجر في وضع اليدين عند القيام أثناء القراءة. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. قال أخرج ابن خزيمة زيادة على صدره حكم عليها الأئمة بأنها زيادة شاذة، شذ بها مؤمل ابن إسماعيل، وخالف الرواة الذين رواها عن رواوا الحديث عن سفيان، فشذ فقالوا يعني أن هذه زيادة فقط، طبعا الحديث صحيح لكن زيادة على صدره زيادة شاذة. فقه المسألة، أولا الذي عليه جميع أهل العلم أن السنة في سنة حال القيام وضع اليمنى على اليسرى عن سهل بن سعد، والآن سوف نذكر كيف الصفة يعني كيف الهيئة. عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا عند البخاري. قال التلمذي: عليه العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. ويستحب أن يضع الكف على ما يقرب الكوع، لما روى أحمد والنسائي بسند صحيح عن وائل بن حجر أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في وصفه: وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. هكذا، كف اليمنى على اليسرى، ده اسمه الرسغ، حلقة بين ايه، الحلقة الواصلة بين الكف وبين الذراع. هذا ها دقة الحديث، دقة الراوي لم يقول الذراع، قال وضع اليمنى على اليسرى والرسغ وال والساعد. هكذا، ليس هكذا، وليس هكذا بقى، واللي بيعمل كده واللي يقعد مش عارف ايش كان وراك، واللي يقعد تحس انه بترى هيئات عجيبه والله العظيم، حاجات مصدق ها على الصدر مش عارف، حاول بس حاضر صبر قبل ما نتكلم على صدر البطن ولا الصلع، سوف بس نذكر بس الآن بس كيف، هل الكف على الكف؟ كثير من النساء برضو بحول الإبتائي الكف على الكف، لا، الكف الإيه؟ قال وضع كف اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، لا هكذا ولا هكذا، الإيدي ما توصلش لإيه؟ اليمنى ما توصلش المرفق، ده المرفق ده الناس بيسموه الكوع، الكف اليمنى ما توصلش لايه ها المرفق، وما تكونش على الكف نفسه، هكذا هكذا هكذا. طيب قال وضع، هذه رواية، ها وضع كفه اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، هل بقى على الصدر أم الصلع أم البطن؟ سيأتي لحظة، سيأتي، نأتي إلى نص الرواية، هي مش موجودة في البوه مرام بس إيه. قال وائل بن حجر: قلت يوما لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر، فرفع يده حتى حاذ أذنيه. احنا شرحنا المرة فاتت بالأذرعيد الأذن ولا المنكبين بالتفصيل يعني. ثم وضع، ها هذا الشهادة، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وهذه عند أبي داود بسند صحيح، ليست في الصحيح ولكن عند أبي داود بسند صحيح. حكى ابن المنذر عن ابن الزبير والحسن النقعي أنه كان يرسل يديه إرسال هكذا، يحكى عن ابن الزبير والحسن، ويروى هذا عن مالك. أما مالك فقد روي عنه روايتان، الأولى ابن عبد الحكم هذا من المالكية يروي عن مالك القبض اكتب يا ابني، اكتب يا حبيبي. ويروي ابن القاسم عن مالك الإرسال وهو أشهر. أقول تاني، يبقى عن مالك روايتان، المشهور بين الناس أن مالك كان إيه؟ يرسل. عن مالك ورد روايتان، الأولى يرويها ابن عبد الحكم أنه كان يفعل كالجمهور بالقبض على الهيئة التي ذكرناها، ويروى عنه من رواية ابن القاسم الإر يعني إرسال، أنا لا أتكلم عن القيام الثاني، أتكلم عن القيام الإيه؟ الأول في القراءة. احنا ذكرنا المرة فاتت برضو القيام الثاني صح؟ اللي هو بعد الركوع، هل يقبض أم يرسل؟ ذكرناه بالتفصيل برضو. المهم يا جماعة، عايز أقول اللي روي عنهم بأقوالهم ولا أفعالهم؟ ها؟ اللي روي أقوال أقوالهم. طيب الرواية الثانية عن مالك وهي الأشهر الإرسال، وعليها جميع أهل المغرب، المغاربة على فعل مالك أو قوله أو فتوى بالإرسال. واحتج لهم لمن؟ لمن يرى صواب مالك أو هنقولنا ابن الزبير والنخعي والبصري، حسن البصري. واحتج لهم بحديث المسيء صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقبض، أمره باستقبال القبلة والقراءة والركوع ها؟ سأتي. نقول الذي عليه جميع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم والجمهور أن السنة، التي بنتكلم في سنن، بمعنى طبعا للأسف البعض منا قد يتعلم السنة ليهمل فيها وصار هذا دابا إلا ما رحم الله. السنن نتعلمها لنزداد حفاظا عليها، والسنن هي السياج الحامل للفرض. لما نتهاون في سنة هذه والسنة هذه والسنة هذه والسنة هذه، ماذا سبق لنا من الدين؟ ولو لم يأتي فضل السنن إلا قوله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، مش هتقعد بقى يوم وتكسف سنة وتكسف ولا يزال عبدي يتقرب، ديمومة يرى منك الثبات والصدق، الله يحبك. قال واحتج لمن رأى الإرسال بحديث المسيء، ويجاب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه الفرائض لرجل لا يتعلم، لم لرجل لا يعلم أصالة كيف يصلي. طيب هذا جواب الثاني، وإن لم يرد في حديث المسيء فقد ورد فيه حديث أخر، خذوا ما آتيناه وما آتاكم رسوله، هذه صيغ عموم، ها وما آتاكم ما من صيغ العموم. إذا نقول عود إلى مالك، المحققون من أتباع مذهبه وجهوا قول مالك أو فتوى بالإرسال، قالوا أنه الأمر ليس على إطلاقه، يعني رواية مالك له إيه 9 روايات، له كم الكلام، رواية موافقة الجمهور وأخرى بالإرسال. المحققون من المالكية قالوا نوجه، احنا محتاجين نوجه عنه رواية المخالفة للجمهور، قالوا نوجه ذلك أنه لم يقصد الإرسال مطلقا، وإنما أراد أن يبين أو أن يقضي على اعتقاد فاسد، وهو ظن العامي وجوب ذلك. يعني إيه؟ أن العامي قد يظن أن هذا هو القبض كالفاتحة للصلاة، وأن تاركه صلاته إيه؟ فأراد مالك رضي الله عنه ورحمه الله أن يبين وأن يدرأ هذا الاعتقاد الفاسد اللي هو إيه؟ أن القبض ليس ركنا، فالإنسان تركه عامدا ذاهلا ها ناسيا فصلاته إيه؟ قال المحققون إنما أراد ذلك ليقضي على من ظن ظنا فاسدا وجوب ذلك. قالوا هو لم يقل بالإرسال مطلقا. قالوا كيف وقد روى أحاديث القبض وبوب بقوله باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال أبو الوليد الباجي وهم من كبار المالكية، وقد يحمل قول مالك بكراهة القبض قبض اليدين على خوفه ركز، من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة إيه؟ بتركه. وصلت كده؟ وصلت؟ بالله وصلت؟ كتبت حاجة؟ ولا كتبت حاجة؟ الله المستعان. قال مهاجر النبال عن قبض الرجل ليمينه عن شماله، قال ما أحسنه، ظل بين يدي عزيز. فرع على ذلك يتعلق بقى بايه؟ بالقال اخوان محمد. ها احنا ذكرنا كلام الجمهور وتوجيه المالكية على القبض، هل بعد ان اقبض اضع على الصدر، قلنا الرواية شاذة، ام على الصورة، ام تحت الصدر واعلى البطن؟ ولا روي عن علي بن ابي طالب، يروى صيغة التمريض يعني عن علي بن ابي طالب انه من قال انه من السنة وضع اليمين على الشمال تحت الصورة. يروى تحت الصورة، قال يروى عن علي انه قال انه من سنة الصلاة وضع اليمين على الشمال تحت السرة. وهذا الأثر في سنده عبد الرحمن ابن إسحاق مطروك، جرحه أحمد وابن معين والبخاري. قلنا رواية المصنف الذي ذكرها فيها إيه؟ على الصدر. طيب، وهنا رواية علي عند أحمد بسند صحيح، بسند إيه؟ غريب، ده فيها مطروق. طيب الراجح والله أعلى أعلم، لم ركز، لم يصح في هذا الأمر شيء، كما قال ابن المنذر وقال الترمذي، قال رأى بعضهم أن يضعهما فوق السرة، ورأى بعضهم أن يضعهما تحت السرة، وكل ذلك واسع. قال ابن المنذر معلقا، هذا أظهر الأقوال، لأنه قال ابن المنذر لأنه ثبت أن السنة وضع اليمنى على اليسرى أثناء القيام، قال ولم يثبت دليل في مكان الوضع، فالمصلي يكون مخيرا، لم يثبت أثر في يعني حتى رأيت على صدره شاذة ورأيت تحت السرة رأيت. طيب لم يثبت في ذلك شيء، قول في المصلي مخير بين لكن كلما كان الأمر أقرب تحت الصدر يكون أقرب إلى الذل، يعني إذا عند السرة يكون فيها نوع من إطالة اليد، فالذل يعني برضو كلما كان الموضع أقرب إلى الذل كان أقرب إلى السنة، لأن كما قالوا أن النعمة إيه؟ الذل بين يدي عزيز، لكن لم يثبت في ذلك شيء. وعن عبادة ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. الفاتحة من اسمها إيه؟ أم القرآن، وأم الشيء أصله مكة أم القرى، والفاتحة أم القرآن. في الحديث قال متفق عليه. قال في رواية ابن حبان والدارقطني لا تجزئ صلاة، وده دي رواية مهمة جدا، وده من فقه الإمام رحمة الله عليه، أنه بعد أن ذكر حديث لا صلاة، إن لا صلاة تحتمل نفي كمال، نفي صحة، طبعا مش نفي وجود، لو كده كده صلى، لأن نفي أنواع ثلاثة، نفي وجود، نفي صحة، نفي كمال. لما أقول مثلا لا إله إلا الله ده نفي إيه؟ وجود. لا إله لا معبود بحق إلا الله، ما فيش في الكون معبود بحق إلا الله. نفي صحة، عايزين مثال نفي الصحة، ها؟ لا يقبل الله صلاة حتى لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عايزين نفي كمال، لا إيمان لمن لا أمانة له، الخوارج قالوا هذا نفي صحة. قال السنة لا إيمان لمن لا إيمان فلا نفي كمال. لا صلاة لمن يدافعه لإيه؟ لا خبثان. لا صلاة لمن بحضرة طعب إلى آخره. فهنا رواية لا صلاة لمن لم يقرأ فتحة الكتاب قد يقال ده نفي إيه؟ نفي كمال، يعني صلاته ناقصة الأجر. فتأتي رواية لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب. وصل كده. الرواية الثانية هذه التي ذكرها ابن حجر عند الدارقطني سندها صحيح، صححها الدارقطني وابن خطان وابن الخطان وابن المنقم، حتى أن أبا هريرة لما ذكر الحديث لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب فقيل له يعني نحن نقول خلف الإمام، قال اقرأ بها في نفسك. فقه المسألة، أولا الفاتحة ركن واجب في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها للعالم بها القادر عليها، وإلا الذي لا يستطيع يسبح ويهلل ويحمد. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب. عندنا حديث لا صلاة فيما لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والأوضح منه رواية لا تجزئ صلاة، لأن كما ذكرنا كلمة لا صلاة تحتمل نفي كمال لا في صحة، فتأتي رواية لا تجزئ صلاة. القول الثاني في رواية عن أحمد وقول الحنفية قالوا لا يتعين ولا تتعين الفاتحة، بل تقرأ بما شئت، تكبر تكبيرة الإحرام وتقرأ بالمعوذتين مثلا، لأن هذا القرآن. وهذا قول الشافعية والحنابلة. قول من؟ لا لا لا، رواية عن أحمد و معتمد الحنفية، قالوا تقرأ بما شئت، وعندهم أدلة لأنهم لا يتعرقون إلا بأثر. قالوا قال تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ما من صيغ العموم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالقرآن اسم جنس يعم الفاتحة وغير الفاتحة وما من صيغ العموم. ثم قال فاقرأوا ما تيسر من، وعندهم من السنة أيضا في حديث المسيء اقرأ ما تيسر معك من القرآن. والراجح الله أعلى وعلى هو القول الأول بوجوب الفاتحة، ومن تركها عمدا ذاكرا عالما بها صلاته باطلة، لرواية لا صلاة في الصحيحين ورواية السنن عند الدارقطني وغيره لا تجزي صلاة، وفي رواية أخرى فصلاته خداج لا تجزي صلاة من تعمد ترك الفاتحة، بل من نسيها أيضا من نسيها لابد أن يأتي سأأتي حالات النسيان. من نسي الفاتحة في الركعة الثانية ماذا يفعل؟ من نسي الفاتحة بعد أن سلم ماذا يفعل؟ من نسي الفاتحة بعد أن وتذكر بعد أن خرج من المسجد أو قام المصلاة، حالات أربعة ستأتي. فإن قيل المخالف أو قال المخالف أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفتح الكتاب هذا نفي كمال، قلنا الروايات الأخرى لتبين إيجاب الفاتحة، قال لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفتحة الكتاب. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن حمل حديث لا صلاة على نفي الكمال ده خلاف الظاهر، لأن الأصل أن نحمل نفي الوجود وإلا نفي الصحة وإلا نفي الكمال. يعني مثلا يعني هل الذي يقسم على شيء ثم يحنث نقول له روح صوم ثلاثة أيام؟ لا، في ترتيب لازم إيه؟ إطعام، ما تقدرش. ونفس الشيء في الظهار في ترتيب. فكذلك أيضا هنا القول بأن لا صلاة من أول وهلة هذا نفي كمال، هذا أنت قد خالفت الترتيب. الأصل أن يحمل النفي على الوجود، وهو ده طبعا ده مستبعد لأنه صلى بالفعل صلاة الظهر ولم يقرأ بالفاتحة في الركعات الأربع، فالصلاة في الظاهرة موجودة يبقى مش نفي وجود، إذن يبقى نفي ليه الصحة، فأن تطلق إلى الدور الثالث دون أن تصعد الثاني فهذا لا يصح، سيما أن هناك روايات أخرى منها حديث أبي هريرة مرفوعا من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فيخداج قال ثلاثة ناقصة غير مجزئة برواية لا تجزئ صلاة، حتى أن أبو هريرة سئل إن نكون في الصلاة أي مأمومين نكون مأمومين قال اقرأ بها في نفسك. أما الرد على من لم يجزئ الفاتحة بما استدل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، نقول هذا الإطلاق ورد مقيدا في السنة فنحمل المطلق على المقيد، فقرأوا ما يستغربوا ما يتيسر من القرآن يحمل على لأن القول بجامع الفاتحة في جامع كل الأدلة وعمل بكل الأدلة، أما الذي يوجب أي شيء من القرآن فقد أهمل أدلة إجابة الفاتحة، فقد أمرنا أن نأخذ بجميع الأدلة. أو توجيه التوجيه الأول ايه التوجيه الاول الرد على من استدل بالايه يحمل على التوجيه الثاني ما هو ده احنا كده عملنا كده، ايه التوجيه الثاني ان تحمل الايه على ما على القراءه التي تكون بعد الفاتح، انت بتقرا بالفاتح فقرا ما تيسر من تقرا بعد الفاتحه بمعوذتين تقرا بسبح تقرا بالاعلى بايات من البقره طيب الله أعلم. عند برضو عند الناس بيدرجوا ان ايه انت بتقرا ما ينفعش تقرا في الركعه الاولى بالغاشيه وفي الركعه الثانيه بسبح، انت بتخالف ترتيب الايه الصور. ها نقول النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ليلا بالبقره والنساء وآل عمران، ثانيا ترتيب الصور هذا امر اجتهادي، انما التوقيف في ايات الايه ترتيب الايه الآيات هذا التنكيس المحرم في مخالفة الآيات. فرع على ذلك اقرأ الفاتحة في كل ركعة، إذن هنا أول حاجة لابد من قراءة الفاتحة، هل يكفيك أن تقرأ مرة واحدة؟ لا بل تقرأ في كل ركعة. روى أبو قتادة ونختم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في أوليين يعني إيه إيه بالأولى والثانية بأم الكتاب وصورتين، ويطول الأولى من السنة كده يا جماعة، من السنة كنت إماما أو حتى منفرد عنك لو مأموم خلاص، لكن لو كنت إماما أو منفردا من السنة أن تكون الركعة الأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة، وتكون الأولى أطول من الثانية أو الثانية، يبقى الأوليين أطول من الثانية والثالثة والرابعة أو في سنة رابعية، والأولى أطول من الثانية، يعني لا تقرأ في الركعة الأولى مثلا بسبح وفي الركعة الثانية بالقيامة إذا كنت إماما، بل وهذا له إيه هذا له علة من النظر، وهي أن تعين الناس على إدراك الصلاة. أنت إمام بعد يتأخر المسبوق كان في الخلاء كان في إنشاء في عمل، فلما تطيل بالأولى يبقى أنت كده بتعينه على إدراك الإيه الثانية الركعة الثانية والثالثة والرابعة، واضح كده؟ لكن لما تقصر في الأولى أضعت عليه ليه، أو أنت إمام هتطول في الأولى، السنة أن تطيل في الأولى، طبعا برضو التطويل برضو بيختلف، النهاردة إحنا يعني إحنا عايزين بس الناس تصلي، يعني برضو لازم مراعاة الناس، النهاردة اللي بيصلي جزاه الله خير، الله العظيم إحنا وصلنا إلى الله المستعان، فبرضو لابد أن نرفق الناس، ومصلحة يعني حتى في تراويح صلاة القيام في رمضان مصلحة تجميع الناس مقدمة على مصلحة التطويل، فأرضى أن يطيل بنفسه يصلي من منفردة، لكن لما نجمع صف الناس على قد ما نقدر نعينهم على الطاعة. هتيجي تصلي انت اول يوم هتطول، الناس اول يوم ما شاء الله طولت ما شاء الله وهيمدحوك، ثاني يوم خلاص، ثالث يوم خلاص مش هتلاقي حد بعد كده. انت كده ان منكم منفرين. وليه؟ اقرا اقرا ما تيسر وجمع الناس واعينهم على الطاعه. نقرا حديث قال ويطول الاولى ويقصر في الثانيه ويسمع الايه احيانا، يعني ده في الصلاه السريه في الزور مثلا بيقرا بالفاتحه وصوره احيانا يسمع ايه تعلم على تدبر. وقال وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب فقط، يبقى الركعه الثالثه والرابعه الفاتحه فقط. وفي حديث المجيء صلاته قال افعل ذلك في صلاتك كلها، وهذه الرواية تدل على إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حكم من ترك الفاتحة ناسيا نجعل إن شاء الله في المرة القادمة. في الراجل نسى الفاتحة ولا حد قال له حاجة خالص، يعني العلة مش فيه، هو أي حد بينسى، يعني أي حد ممكن ينسى، ما لا لوم عليه. طبعا الظن فيه مش هيتركه متعمد طبعا، يعني أحسن الظن بالناس كلها، لكن بيصلي وراء قد إيه ما حدش قال له سبحان الله الحمد لله رب العالمين، حد ذكره أكيد إن لا لا لا لا لا لا هو سي بس إيه يعني لا طبعا. لذلك هو صلاته صحيحة، ها، لأن هو أكيد كل ينسى، نسأل نفسه ونسى صلى الله عليه وسلم، يقوم بالنسيان يعني وارد. فضل ها لا أنت شغل بالك، لا مفرقع اللي وراها قرأ الفاتحة. فضل مفرقع اللي ما قرأش الفاتحة، هل الإمام ده مش هو صلاته مش باطلة، هو أصلا ناسي، هو أصلا ناسي، هو صلاته أصلا هو أصلا معذور، الإمام نفسه معذور، هو ناسي، أي حد ممكن ينسى. مثلا نفسه صلى الله عليه وسلم قال إن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإن ذكرت فنسيت فذكرون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حياة المرة الجاية في بقى أربع حالات، هل يعيد، هل يعيد الصلاة، هل يستأنف أم يعيد؟ في أربع حالات. جزاك الله خير أستاذ علي، تفضل. يضع يديه على بيضم الأصابع، لا لا لا لا لا هكذا، لا لا لا أصابع مضمومة على الساعد، مضمومة على الساعد، الأصابع الثلاثة مضمومة، وال اسمه الصغير هذا إبهام والخنصر على الجانبين هكذا، والله أعلم. تلو لو الصف ضيق دي لا دي حاجة خاصة بالك عند الضيق، يعني ده بيحصل عند الضيق، الإنسان نفسه عند الضيق بيحتاج إن هو عند السجود بيكون بيسجد في مكان ضيق، فبي يعني ممكن يده أحيانا ممكن تتمسك الأرض، ده لو الصف ضيقة لا خلاص هنعمل إيه، الأمر يختفر في ذلك من يختفر في غيره والله أعلم. مين اللي جاب سيرة الموضوع؟ ومين جاب سيرة؟ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رفعت الجلسة.